حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات يوم فقال له: يا رسول الله، من نجا؟ أنا لو عايز أنجو في الدنيا وعايز أنجو في الآخرة أعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فأخذ النبي بلسان نفسه وقال: أملك عليك هذا. عايز تنجو بالفعل، أملك عليك هذا، امسك لسانك. عايز ربنا ينجيك في الدنيا وعايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك في الآخرة، امسك لسانك، حاول بقدر المستطاع تكون انت المتحكم في اللسان مش اللسان المتحكم فيك. يمكن من اخطر الذنوب اللي اصبحت منتشرة بين كتير من الناس اعطاء الحق للسان انه يتكلم في كل حاجة، سواء الخوض في اعراض المسلمين، سواء بالغيبة، سواء بالنميمة، سواء بالكلام المؤذي للخلق، سواء بالسب، سواء بالشتم. يكفيك بس انك تفتح ازازة العربية بتاعتك وانت معدي جنب مدرسة بنات او مدرسة اولاد وتسمع قدر الضوضاء وقدر السب والشتيمة اللي بتطلع من ألسنة الشباب والاولاد والبنات في الوقت ده. يكفيك بس في بعض الاوقات كده انك تبقى ماشي في الشارع وتسمع اقبح الالفاظ اللي ممكن تطلع من بعض الشباب بعضهم لبعض وهم مش واخدين بالهم ان الكلمات دي ممكن تكون والعياذ بالله مفسدة للإنسان للدنيا ومفسدة كمان للآخرة. عارفين؟ أعجب جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 سنة بيهوي في جهنم في كلمة واحدة قالها. الشباب اللي ممكن في بعض أوقات الغلط أو بعض أوقات الغضب يغلط فيسيب بالدين وشايف إن الأمر سهل جدا، وشايف إن حركة اللسان بسب الدين عادي جدا، وإيه المشكلة من وقت كنت وفقت غضب يعني وكنت وقت نرفزة كده يتكلم معك بالطريقة دي، وهو لا يدري إن ممكن يحال بينه وبين الجنة في كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا في حديث طويل قوي كان حوار بينه وبين سيدنا معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر له أحكام الإسلام وشرائع الإسلام والأعمال المنجية يقول له: أولا أخبرك يا معاذ بما هو أملك عليك من هذا كله؟ أمسك عليك هذا. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا بمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم يوم القيامة على وجوههم إلا من حصائد ألسنتهم؟ في ناس يوم القيامة هيلقوا في جهنم، والسبب في ده هو اللسان، السبب في ده هو الكلام للأسف البذيء والكلام السيء والكلام القبيح اللي الناس كانت عمالة تقوله في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إلا عايز فعلا ينجو في الدنيا وينجو في الآخرة هو يمسك لسانه شوية، يعمل فرملة للسان، ما يديش الفرصة للسان كده إن هو يتكلم فيما لا يعنيه أو يتكلم بكلام قبيح وسيء. الشباب النهاردة اللي أصبح من السهل وأصبح من الهين عندهم إن يقول لصاحبه يا ابن كذا وصاحبه يرد عليه الشتيمة فيقول له يا ابن ستين كذا. الكلام اللي هم شايفينه بسيط وسهل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أولا أخبركم بأكبر الكبائر عند الله، في رواية في الصحيحين إن من أكبر الكبائر عند الله عز وجل أن يسب الرجل والديه. فقالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أو فيسب أباه ويسب أمه. اللي احنا عملناه ده أقول لصاحبي يا ابن كذا وهو يقول لي أنت ابن كذا. النبي قال إن ده من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم لينا مشهد من الأمور الغيبية اللي احنا ما بنشوفهاش، ولكن بيرسمها لنا ويوضحها لنا علشان يبين لينا قد إيه إن جوارحك كلها شايفة إن النجاة والسلامة إنك تكون حافظ لسانك، وإن الضياع والهلاك والعذاب إن الإنسان يطلق للسانه العنان يفعل ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء كلها تكفر لسان. تكفر بمعنى تخضع. كل يوم الصبح الشمس تطلع فيه الأعضاء كلها تخضع للسان وتقول له اتق الله فينا، بالله عليك اسكت، اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. المشكلة الحقيقية إن اللسان ده عليه حاجات كتير جدا مترتبة على السكوت، حاجات كتيرة جدا مترتب على الكلام الكتير، حاجات كتير جدا. الشاب اللي في يوم من الأيام ماشي في الشارع بيقول ألفاظ فاحشة، بيقول ألفاظ سيئة، ألفاظ والله يقشعر لها البدن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في شأن الشاب ده اللي ألفاظه كلها فاحشة إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، اللي لسانه بذيء بيقول ألفاظ سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. في ناس كده معانا في الجامعة، في ناس كده معانا في النادي، في ناس كده معانا في الشارع، الناس بتبعد عنها اتقاء لفحش لسانه. الناس دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها إن من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل من يتقيه الناس اتقاء لفحشه. الناس بتبعد عنه، مش عايزة تقعد جنبه، لما بتقعد جنبه تسمع ألفاظ قبيحة، تسمع ألفاظ سيئة. الأمر مش سهل، الأمر مش لا الأمر كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أكتر عمل يكون سبب في هلاك الناس في الآخرة اللسان، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث إن أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان، أكتر الفساد اللي هينال العبد بيه يوم القيامة ويكون سبب لدخول النار لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا حل بسيط بسيط جدا، عارفين يقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول لنا صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، اللي يسكت هينجو. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة. النبي يضمن ليك الجنة في حاجة واحدة، عارف إيه الحاجة دي؟ إنك تسكت، إنك إذا تكلمت لا تتكلم إلا بخير، ما فيش خير هتتكلم فيه يبقى تسكت. والنبي يجعل ده علامة إيمان، ويجعل عكس ده انت محتاج تراجع ايمانك تاني. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم والله لا يستقيم ايمان احدكم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يا شباب يا بنات بالله عليكم قبل اي كلمة هتتكلموها ما تنسوش الاية دي، وفيها ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.